وعلى هذا ينبغي أن يوكل تحديد الوفاة والقطع بها إلى لجنة، ما يترك الأمر لواحد. نعم، لأن بعض الناس من طبعه العجل يجزم من غير دليل على الجزم، فإذا كانت لجنة كلهم جزموا بأنه مات قد مات. نعم، إذا ولدت العلامات القطعية. نعم، كيف شرنا تضعونه على رقابكم، منصوص عليه الحديث. نعم، كيف قتال يعني جهز يدفن والإشكال. نعم، أي تجهيزه. على كل حال الدفن في القتال له ظروف، سواء كان من المسلمين أو من الكفار له ظروف. القتال قد لا يتمكن المسلمون من دفن قتلاهم، وقد لا يتمكن الكفار من دفن قتلاهم. هذه أمور تترك لظروفها، لكن في الظروف العادية الإسراء مطلوب. إيه سيد، نعم، ما يمنع أن تكون مرة مرة حدث القصة أو أرسلتها ثم تبعتها أبطت ما جاءت الخبر. ممكن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.